لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في حجة أبي بكر رضي الله عنه. قال سنة تسع بعد مقدمه من تبوك خرج ب300 رجل من المسلمين، يعني خرج أبو بكر ب300 رجل من المسلمين، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر 5 بدنات. قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقد ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه. قال: فخرج علي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق أبا بكر، فلما رآه قال: أمير أو مأمور؟ قال علي: بل مأمور، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. قال: فأقام أبو بكر للناس حجتهم، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج الحميدي في مسنده من طريق زيد بن يثع قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت ب4: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في البيت الحرام بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. هذه الفقرة هي التي اختصر فيها المختصر حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما تعلق بها، وذلك أنه بعد فتح مكة ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثم خروجه إلى تبوك، وبعد تبوك، وكانت هذه آخر معارك الإسلام، معركة تبوك، وقد بسط المسلمون يعني أيديهم على أكثر جزيرة العرب، ولم يبقى إلا بعض القبائل وبعض من هم يعملون للروم أو للفرس على تخوم يعني الجزيرة. فلما كان ذلك خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الحج، وقد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كثير من العلماء: كان ذلك تمهيدا لحج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث أبا بكر بين يديه في العام الذي قبله ليمهد لحج النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة التي سيأخذ منها الناس دينهم في الحج وفي قواعد الدين وغير ذلك، بعدما يتم الله سبحانه وتعالى الأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل خرج أبو بكر بالمسلمين يقود يعني الحجيج، وفي الطريق جاءه علي رضي الله عنه مرسلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أمر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أن يلحق بأبي بكر مأمورا، لكن يخبر بأمر أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه به، وهو أن يقرأ على الناس سورة براءة، وخصوصا صدر السورة، التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها البراءة من الكفار والمشركين، وأنه لا يدخل البيت الحرام بعد هذا العام مشرك. وكان إلى هذا العام بعض العرب المشركين ربما يأتي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعث عليا بهذا الخبر وهذا التنبيه وهذا التحذير: لا يدخل البيت الحرام بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. هذا من لازم هذا، لأن الذي يطوف عريان هم من؟ الذين يطوفون عراهم المشركون. وكذلك ما قال به علي رضي الله عنه. فجاء علي رضي الله عنه وأخبر أبا بكر، وتم الأمر والحمد لله، ورجعت قافلة الحجيج إلى المدينة بعد ذلك. ثم جاء الوفود، ولذلك هنا قال بعدها: قال ابن إسحاق: ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف فبايعته، ضربت إليه وفود العرب آباط الإبل من كل وجه، فذكر وفد بني تميم ووفد طي ووفد بني عامر ووفد عبد القيس ووفد بني حنيفة ووفد كند ووفد الأشعريين ووفد الأزدي ووفد أهل نجران ووفد همدان ووفد نصارى نجران وغيرهم. فهذا الجزء في الحقيقة في الأصل له تبويب مختلف، كما ليس كما هو ظاهر يعني في المختصر هنا التبويب الكبير. فصل في حجة أبي بكر. نعم، ينتهي عند قوله قال ابن إسحاق، ومن بعد قوله أو من قبل آسف قوله قال ابن إسحاق يصح أن نرجع على تبويبا لهذا المختصر أيضا، فنقول: فصل في وفود العرب وغيرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما بوب في الأصل: فصل في وفود العرب وغيرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنه هذا العام بدأت الوفود تكثر وتزداد وتتوافد على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أكثر أهل هذه الوفود، أكثر أهل هذه الوفود. في الأصل الإمام النووي، الإمام ابن القيم رحمه الله، تكلم عن هذه الوفود فيما يعني يصل إلى نحو مثلا 100 صفحة، لكن هنا المختصر اختصر يعني هذا كله بناء على أن الكتاب مختصر، فهو أراد أن ينبه إلى أنه حصل وفود من العرب في العام 9 وبقية العام 10 إلى أن حج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عم الإسلام جزيرة العرب وأسلم كل الناس تقريبا في جزيرة العرب. قال: ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الطب. العبارة دي لها تقريبا مجلد لوحدها، المجلد تقريبا الرابع من كتاب زاد المعاد، يعني 80% منه يتكلم فيه ابن القيم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطب، اللي هو مشهور أحيانا عند الناس بالطب النبوي، الطب النبوي. وبعض يعني الناشرين ونحو ذلك أخذوا هذا الجزء من زاد المعاد وجعلوه كتابا مستقلا وأطلقوا عليه اسم الطب النبوي، وغير بعض الكتب الأخرى التي تأخذ من هنا ومن هنا وتكتب وتقول الطب النبوي. فاختصره هنا المختصر في هذه الصفحات المتبقية من الكتاب. قال: ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الطب. قال: ثم ذكر هديه في العلاج بالأدوية الروحانية المفردة والمركب منها ومن الأدوية الطبيعية. فقال: روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهذا أيضا فصل مستقل داخل كتاب الطب، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج من أصابته العين، من أصابته العين. وهذا تقريبا هو اللي هناخده النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهذا والله باب مهم جدا. وأنا كنت أقول للإخوة يعني في أكثر من مرة يعني أود لو أني جهزت خطبة وأطوف بها في أماكن مختلفة حول هذا الموضوع، وهو موضوع العين. وهي العين هو نوع من الحسد، هو نوع من الحسد، يعني الحسد درجة والعين درجة. وهذا منتشر في الناس، منتشر بشراسة في الناس، وخصوصا كلما ظهرت في الناس علامات النعم ونحو ذلك، فتجد مسألة الحسد والعين هذه مسألة صارت خطيرة جدا. كثير من الناس يجهلها، كثير من الناس ربما يردها جهلا، زي ما تسمع كثير مثلا من الناس يقول أنا ما بأمنش بالحسد. هذا تعبير يقوله كثير من عامة المسلمين، أنا ما بأمنش بالحسد، لا أنا ما بأمنش بالحاجات دي. هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق ثابتة، أنت تقول لا أؤمن بها، وهو يقول العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يا ستير يا رب، ده حاجة خطيرة جدا. موضوع العين والحسد ده حاجة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني حاجة واللي جرب يعني تلاقيه بيعاني من ذلك. العين تدخل الرجل القبر، يعني الراجل كويس وسليم وحلو، حد يديله عين بس واحدة ينظر إليه نظرة حسد فيودي بالرجل إلى القبر. سبحان الله، ممكن إنسان يموت من نظرة، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن إنسان يموت من نظرة عين واحدة من إنسان عنده حسد، أو لم يبرك، يعني حتى مش شرط يكون عنده حسد، حسد بالمعنى الاصطلاحي، وإلا العلماء منهم من يفرق بين الحسد والعين، من أن الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، انه يرى نعمة عند الغير فيتمنى زوال هذه النعمة، والعياذ بالله، انه ما عندوش، او انه هو مش عايز يبقى الغير ده عنده هذه النعمة فيتمنى زوال هذه النعمة. والعين هي النظر الى نعمة الغير من غير ان يبرك ويذكر الله تعالى. فالفرق على هذا الاصطلاح انه العين مش شرط يكون معها زوال النعمة، تمني زوال النعمة. ولذلك العين وارد أن تكون من أحب الناس وأقرب الناس إليك، يعني ممكن العين تكون من أقرب الأقربين لك، بل قد يكون من أحب الناس لأحب الناس. يعني ممكن الأب هو الذي يصيب ولده بالعين، أو الأم، أو العكس، فضلا عن القرابات ونحو ذلك. وذلك أن ينظر إلى ما يعجبه ولا يسمي الله ولا يذكر الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد هذه الحوادث في الناس كثيرة جدا، تجد فجأة إنسان مرض، فجأة إنسان حصل له حاجة، فجأة مش عارف كذا، فجأة والعياذ بالله حاجات اتكسرت، حاجات خربت، فجأة دنيا قامت على بعضيها، ناس كانوا متحابين فجأة تلاقيهم بقوا أعداء لبعض. سبحان الله، لا تستبعد أن تكون عين. سبحان الله العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. سبحان الله، شوف شدة هذه المسألة. قال في صحيحه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، رخص في الرقية من هذه الأمور، ومنها العين، ومنها العين. وهذا لأجل أن المصاب بالعين قد لا يعرف هل السبب هو العين أو أمر عضوي، أمر عضوي، لأن كثير من الناس تلاقيه فجأة اترمى وقع في السرير، أو تلاقيه حصل له حاجة، إنسان تلاقيه سليم كان ماشي كويس وسليم، فجأة تلاقيه مش عارف مثلا جاله عمود فقري، بقى معامل زي بتاع المتنية كده، هو واحد تاني مش عارف تلاقيه مثلا بعد ما كان سليم فجأة تلاقيه عينيه انطمست والعياذ بالله، أو مش عارف كذا أو كذا. ومن الممكن أن يكون هذا سببه عين فقط. يعني القصص في هذا كثير جدا جدا. يعني أحدهم قال لي مثلا مرة قالت له بعض قراباته، بعض قرابته قالت له انت شكل حواجبك جميل كده يعني عامل زي حواجب النساء يعني. فيقول بعدها مباشرة تساقطت حواجبي. بعدها مباشرة تساقطت الحواجب. ومن هذا القبيل بقى خذ عندك. وقد يكون من أحب الناس كما قلنا لكنه لم يذكر الله تعالى. وده كتير تلاقي كثير من عامة الناس خصوصا يجهلون مسألة التسمية والتبريك ونحو ذلك فيم يدخل على قرابته ونحو ذلك. أنا أذكر أحد إخواننا يعني دخل عندي أنا شخصيا البيت كنت نقلت من سكن إلى سكن. فأول ما دخل فقال آه أيوة كده الصالة دي كده كبيرة قوي كده حدث عندنا يعني ما لا يحمد عقباه. فأنا يعني أقول لك إن الإنسان ما هوش قاصد هو ما هوش قاصد لكنه لم يذكر الله تعالى. ولذلك عود نفسك كده لسانك دايما مربوط كده دايما بكلمة بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بارك الله لكم ونحو ذلك. قد يحدث ان الانسان يعجبه شيء فيما يملك ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. عجبه مثلا شيء هو يملكه او نحو ذلك. انما هو نفسه هو لا هذا مذموم في الحقيقة. انه يعجبه نفسه هذا مذموم. نعم. ما هي حصن لكن كم واحد فينا بياخد الدواء بالطريقة الصحيحة؟ يعني الأذكار دي عاملة زي إيه؟ الطبيب ما بيكتب لك العلاج لو أنت رحت له بعديها وتقول له ده والله ما جابش نتيجة أول سؤال يسأله لك ماذا؟ كنت ماشي على العلاج زي ما أنا قلت لك؟ ولذلك أكثرنا هذا العلاج لا يأخذه بالطريقة السليمة. أكثرنا وإحنا قاعدين بنتكلم بنقول أذكار أكثرنا وهو بيقول أذكار دماغه في 100 حاجة وهو بيقول أذكار. ولذلك تجد عادة العلاج ما بيوافقش إيه؟ محل. ما بيوافقش محل يعني بيحط العلاج في غير محل. ولذلك يجي الجن يحسد ويجي الجن يؤذي ويجي الإنس يؤذي ويجي الإنس يؤذي ونحو ذلك. التدبر ده هو ده الأصل. هو ليه اتعملت مثلا الذكر الفلاني 3 والذكر الفلاني 7؟ في كتير مننا تلاقوه بيقول الذكر تقول له كام؟ مش فاكر. مش فاكر. نعم. قال وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهلا يغتسل. أهم صحابة؟ رأى عامر بن ربيعة سهلا يغتسل. سهل بن حنيف ذا كان بيغتسل في يعني مكان عين أو نحو ذلك بيغتسل فيه. قال فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. عامر بن ربيعة معدي وهو بيغتسل فقال له ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. ده انت جلدك من النقاء بتاعه أفضل من النساء اللي هم ما بيتعرضوش للتراب ولا للبهدلة ولا الحاجات دي كلها. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلبط سهل. قال فلبط سهل فتلبط في رواية وفلبط سهل. طلعوه من البتاعة مش بيمشي خلاص مرمي في الفراش مش قادر يمشي. جاله حاجة أشبه بالشلل فعلا ونايم في الفراش ما بيتحركش. قال فلبط سهل. قال فأتي رسول الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه. هم أهل سهل بن حنيف راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ده بيشتكي من كذا وكذا. فسألهم فقالوا مر بي قبل ما يقع بشوية مر بي عامر بن ربيعة وقال له الكلمتين اللي قالهم دول. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وأتى أو أجاء هو نفسه صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن ربيعة وتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت. على ما يقتل أحدكم أخاه سبحان الله العظيم ألا بركت. دل على أن التبريك هذا حرز من أن يقع الإنسان في الحسد والعين وحرز لمن كذلك أثني على نعمته أو نظر إلى نعمته. قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر بن ربيعة اغتسل له. قال فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس، ثم صب عليه على مين؟ على سهل بن حنيف، فراح سهل مع الناس، قام يجري. واحنا طبعا دلوقتي لو حد مننا دلوقتي، هل حد من مثلا من اصحابه ولا قرايبه ولا اخوانه قال له مثلا توضا عشان انا عايز وضوءك ولا حاجه، هتبقى يعني ازمه كبيره جدا. انا تتهمني انا ان انا حاسد، انا كذا وانا ماذا، وهتبقى مشكله. هذا امر طبيعي جدا، والا قد يقع اي واحد فينا في هذا الامر وهو لا يشعر انه يرى نعمه غيره ولا يبرك، ودون ان يشعر يخرج من عينه اثر عدم التبريك هذا. حتى علماء الطب الحديث منهم من يقول انه اذا نظر العائن الى الشيء ولم يعني يذكر الله تعالى كان لعينه اثر عضوي. سبحان الله، حتى بعضهم بيقول كلام انا مش متاكد يعني من صحته، ان ثبت ان العين في هذا الوقت تخرج يعني شعاعا او نحو ذلك يؤثر تاثيرا مضرا على من يصل اليه. سبحان الله، ولو صح هذا، والا فمساله العين اوسع من ذلك. العين ممكن تبقى في غير المرء، غير المرء يعني المخبر به فقط، مخبر به فقط. يعني حد يقول لحد مثلا ده فلان امبارح اشترى سيارة. ايه اشترى سيارة؟ خلاص كده وصلت خلاص، ولا هو قال حاجة ولا شاف حاجة، بس هي وصلت خلاص. لماذا؟ لأنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى. قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا قال العين حق، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. استغسل يعني طلب منه الغسل، فليغتسل. فالعلماء يذكرون أنه الغسل مش الغسل الكامل، يعني الغسل يكون على هذا النحو المذكور في حديث سهل، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه، اللي هو أشبه بالوضوء، أشبه بالوضوء، غسل وجهه ويديه، كل ده في إناء يتصب في الإناء ده، يصب هو كل ده في الإناء هو نفسه. نعم. ويؤخذ هذا الغسول هذا ويطرح على يعني رأس وأقف المعيون من ظهره، يتكب عليه كده من ظهره كل مرة واحدة كده يتكب عليه. سبحان الله العظيم. فيعني هذا سبب للشفاء إن شاء الله إذا كان العائن هو نفسه الذي أخذ منه هذا الغسول. هو داخلة إزاره، قيل الإزار نفسه وقيل رجليه، وده الأقرب، قيل رجليه، يعني داخلة إزاره اللي هو رجليه لغاية مثلا قرب الساق يوم يغسلها، وما نفس الحكاية المية اللي نزلة تنزل فين؟ في الإناء ده كله، يتاخد كل الماء ده كله ويصب على المعيون من خلفه. ما بقول لك اهو، ما هو بعض العلماء ذكروا اطراف ازاره، الازار نفسه، داخله ازاره الازار نفسه، انه يبل ازاره نفسه، بس ده يعني اضعف. انما المقصود ان هو يغسل اللي تحت الازار، اطراف ازاره اللي هو من اول الركبه كده ونازل. قال الترمذي يؤمر العائن بقذح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمده في القذح. يعني دي طريقة هي بيذكرها كذلك الترمذي، يجاب قذح وفي مية القذح لنفسه يأخذ منها ويمج، يتمضمض ويمج المية تاني في القذح. قال ويغسل وجهه في القذح ثم يغسل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القذح، يغسل ايده الشمال، وبعد ما يغسل ايده الشمال يأخذ بايده الشمال ويقب من على الركبة عشان ينزل على فين؟ على بقية الرجل. ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس المصاب من خلفه صبة واحدة. احنا نكتفي بمسألة الوضوء يجوز، يعني كثير من العلماء يقولون وضوء هذا العائن يؤخذ الوضوء بتاعه اللي هو توض الماء اللي هو يعني استعمل في هذا الوضوء، الماء الذي استعمل في هذا الوضوء. نعم. والعين عينان، نسأل الله العفو والعافية وربنا يرحمنا. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية، عين إنسية وعين جنية. يعني انت مش البشر بس، ده الجن كذلك، الجن كذلك يحسدون ويصيبون المسلم بأعينهم. نعم. قال فقد صح عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، الجارية يعني البنت الصغيرة، قال فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، فإن بها النظرة، الشرط يكون إنسي كذلك، ممكن يكون جني نظر إليها وأصابها بعينه. نعم. قال البغوي سفعة أي نظرة من الجن، يعني النظرة دي أثرت بسواد في وجه البنت. نعم. يقول بها عين أصابتها من نظر الجن، أنفذ من أسنة الرماح والعياذ بالله، يعني عين الجني بتخترق بالحسد أكثر من أسنة الرماح نفسها. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. العجيب أنك تجد الناس العامة البسطاء يتناقضون في نفس اللحظة، يعني ممكن تجد هو اللي بيقول أنا ما أخدش بالكلام ده، هو اللي يجيب لك حديث موضوع العين فلقت الحجر نصين، هو نفسه. ولذلك أحيانا يقولها كثير من الناس نوع من يعني الاستكبار على الحق الذي تريد ربما تبلغه له بطريقة غير مباشرة، يوم يقول لك أنا بأمنش بالحاجات دي، كأنه هو بيقول لك إن كنت شاكك إن أنا يعني عائن لا أنا مش مأمن أصلا بالموضوع دوت، وهو نفسه الذي يقول العين فلقت الحجر نصين. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس، وليست العين هي الفاعلة، وإنما التأثير. احنا خدنا نص ساعة، ده كتير قوي. طب ممكن نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة عشان ما نشقش على الإخوة المصلين اللي معنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل الحديث من كتاب مختصر زاد المعاد، وكنا نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمده في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يغسل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس المصاب من خلفه صبة واحدة. قال والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال البغوي سفعة أي نظرة من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن، أنفذ من أسنة الرماح. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وليست العين هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح. يعني على كلام ابن القيم رحمه الله أن التأثير راجع للروح، كما أشرت قبل ذلك بعض الأبحاث العصرية المعاصرة تشير إلى أن العين بذاتها لها تأثير بذاتها، فلو اجتمع هذا وذاك يكون هذا الأمر دليل على شدة أمر العين. يقول: والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفيتها وخواصها، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إليها. وروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شره، من شر الحسد. قال: وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى. الإمام ابن القيم رحمه الله بيرد على من يقولون لا فيش حاجة اسمها حسد، لا فيش حاجة اسمها عين، فيرد على ذلك: أولا الشرع ورد بالدليل، وأن تأثير الحاسد هذا المؤذي من شدته يشبه طريقة الحية ونحوه. يقول: وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن بالقوة فيها، فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية، وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين. بعض الأفاعي لها تأثير أنها من شدة تأثيرها إذا نظرت للمرأة الحامل يسقط الجنين، كما ورد في بعض الأخبار وإن كان فيها نظر فيها مقال. ومنها ما يؤثر في طمس العين، ومنها ما يؤثر في طم، استغفر الله أنا آسف أنا قلت الأخبار فيها نظر، لا خبر، هذا خبر صحيح، هذا خبر صحيح. قال: ومنها ما يؤثر في طمس البصر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الأبتر: وذي الطفيتين من الحيات. طفيتين يعني الحية التي لها سواد في رأسها، نعم. قال: لها نقطتين سود يعني فوق عينها. قال: إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. الحية مجرد ما تنظر فقط يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال: والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية، كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال، وتارة بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة يتوجه الروح نحو من يؤثر فيها بتوجه الروح نحو من يؤثر فيها، وتارة بالأدعية والرقى والتعويذات، وتارة بالوهم والتخيل، ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية. زي ما العلاج له وسائل كثيرة، كذلك تأثير العين له تأثيرات مختلفة. يقول: ولا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فيؤثر فيه وإن لم يره. يعني ممكن إنسان أعمى لا يرى الشيء لكن يوصف إليه فيصيبه بعينه. قال: وكثير منهم يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن. يعني لماذا ذكر الحسد في القرآن؟ لأن يدخل في الحسد العين، دائرة الحسد دائرة أوسع وداخلها دائرة العين. قال: وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح، شاكي السلاح يعني مشهر سلاحه، لم تؤثر فيه. هو يشير إلى ماذا هنا؟ يعني ذكر الله والتحصن بالطاعة والعبادة والذكر. وهنا قد يقول قائل: طب الصحابي اللي تلبط ألا يحمل أن الصحابي ده كان أيضا يذكر ونحو ذلك؟ نعم، لكن مثل البيت له مداخل كثيرة، مثل البيت، الإنسان مثل البيت له مداخل ومخارج، فأي مخرج يغفل عنه الإنسان الشيطان يدخل منه. وكم من المخارج نغفل عنها، كم من مخارج بيوتنا، مش قصدي البيت، قصدي شخصنا يعني، كم من مخارج شخصنا نغفل عنها وتكون ضعيفة في جوانب كثيرة جدا، ولذلك هذا أسهل هدف للشيطان. وربما ردت السهام على صاحبها، يعني اللي هو المتحصن، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون. قد يعين الرجل نفسه، يحسد نفسه على شيء من نعم الله سبحانه وتعالى، وقد يعين بغير إرادته، هو مش قصده ان هو يحسد ولا حاجة، بس هو خلاص ينظر الأشياء بإعجاب ولا يذكر الله تعالى فيؤثر، بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون. أردأ ما يكون اللي هو بطبعه، بطبعه ان هو يعمل ايه؟ كل شيء ينظر اليه نظر المستقل او المستكثر على الغير، مستقل يعني في حق نفسه، الناس عندهم الحاجة الفلانية، او في حق الغير، نسأل الله العفو والعافية. وهذا موجود بكثرة في الخلق، وامراض الشيطانية كثيرة، ومنها مرض الحسد والعين، هذا مرض خطير جدا. يعني احد الاخوة يحكي لي انه من ما اصابه، اخذ احد اخوانه معه وهو يجهز بيت الزوجية، وكان الاخ ده فقير، اللي هو صاحبه فقير، فاخذه معه وهو يجهز بيت الزوجية، يقول فلما كنا يعني يأتي باشياء بيدخلها في بيت الزوجية، فجعل يرمي بعض الاشياء عمدا ليكسرها. ويشوف وصل بقى الحسد، وصل بقى عدى العين وعدى الحسد الى درجة ايه بقى؟ التنفيذ الحسي بنفسه، هو مستكثر هذه النعمة على هذا الانسان، شمعنا هو عنده هذا الشيء ونحو ذلك. قال: ولأبي داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمى أو لذغة. نفس يعني عين. نعم. قال: والنفس العين، واللذغة ضربة العقرب ونحوها. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي، دي من أعظم المعوذات، من أعظم المعوذات يعني. والتعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الحقيقة يعني من باب يعني ذكر المحاسن للناس، يعني فضيلة الدكتور جمال برهامي شقيق الشيخ ياسر برهام، يعني مثال في الحقيقة، يعني طيب نحسبه كذلك والله حسيب ولا نزكي على الله أحد في البابين. هو طبيب، وعادة الأطباء يكون عندهم جمود في المعاني الشرعية، يعني لما تيجي تقول له الرقية ومش عارف ايه، كثير من الأطباء يقول لك هو ذهنه مادي أكثر منه في مسألة. لكن فضيلة الشيخ جمال ما شاء الله عليه، يصف الرقى الشرعية أحيانا قبل ما يصف لك العلاج المادي نفسه، العلاج المادي نفسه. حتى أحيانا يعني بعض إخواننا يقوم يستغرب، قال لي أحد الإخوة لما أخذت أمي له يعني يعالجها من شيء، فكانت تلبس ذهبا قليلا يعني، فقال لها: تصدقي يا حج. فقالت له انا ما عندي حاجة ده انا فقيرة. قال لها ما انت لابسة ذهب يا حاج. قالت له ما هو ده اللي حلتي. قال لها تصدقي به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. فالناس جايين متعجبين يعني قلنا تصدقوا به ده هو اللي حلتنا ونحو ذلك. الغرض المقصود يعني انه كثير من الاطباء يغلبهم المادة وينسى ويغفل مسألة الايش المعاني الشرعية. ان يقول للمريض تعوذ بالله ان اكثر من مثلا قراءة المعوذتين اكثر من الفاتحة اكثر من آية الكرسي ونحو ذلك. قال والتعوذات النبوية نحو اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لام ونحو اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومنها أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومنها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. هذا سند ضعيف يعني هذا الحديث. ما هو اللي احنا فيه ده اللي قرأناه هذا حديث ضعيف اللي هو اللهم إني أعوذ بوجهك. أيوه صحيح ضعيف. هذه الأدعية لا تثبت كسند للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز التعوذ بها ونحو ذلك؟ نعم يجوز التعوذ بها، لكن ليس على سبيل التوقيف والاعتياد، لأنه لو وقفها أو اعتادها يبقى ثبتها أنها سنة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب الدعاء المطلق يدعو بها أحيانا يتركها أحيانا نحو ذلك. كان أفضل وقت دلهم الرقية؟ لا مش شرط، الرقية ليس لها وقت مؤقت، لكن يتأكد أمر التحصين عند النوم، لأنه عادة الشياطين تحاول أن تؤثر على الإنسان إذا نام وإذا أوى إلى فراشه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، ابتدره ملك وشيطان. فأما الشيطان فيقول اختم بشر، اختم بشر، يعني اختم اليوم بتاعك بشر، فيلم التمثيلية بتاع كده يعني، اختم بشر. وأما الملك فيقول اختم بخير. قال فإذا ختم بخير بات الملك يكلأه، يفضل الملك حرصه طول الليل. وإذا ختم بشر تنحى عنه الملك وبات الشيطان عند رأسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفضل طول الليل متعفرت. قال واعتصمت قال وإن شاء قال تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء. بمناسبة مسألة اختم بخير، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الختام، فمن ذلك الأذكار، ومنها الذكر المخصوص بتاع البراء بن عازب، اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجهت ظهري إليك وأمسكت اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجهت ظهري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال ولا يقل بعدها شيئا، أو لا يتكلم بعدها بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنه دي تكون آخر إيش، آخر حاجة. ولذلك الشيطان يحاول إنه يفسد هذه المعاني. يا أخوانا علينا، تجد الواحد ممكن يقول الأذكار وهو نايم كل حاجة وهو جاي نام يقول الأذكار كلها، يروح بالشيطان يقعد يفكره في حاجات تانية، يقوم يعمل ايه؟ يقوم بقى يمارس الحاجات التانية حتى ولو ما قامش من مكانه، فيكون اخر ما يختم به ماذا؟ غير الذكر. ابسط الامور انه ممكن مثلا ولاده او نحو ذلك يكلموه في اي موضوع وهو نايم بعد ما قال الاذكار، يوم يتكلم ويرد عليهم وياخد ويدي، يبقى ده مش اخر ما ايه؟ ما ختم. نعم. ويتوضع عند النوم. نعم، مستحب ذلك. نعم. يقول: وان شاء قال، وذكر ابن القيم بعض يعني الادعية، قال تجاوز انا الجزئية دي: وان خشي العائن ضرر عينه واصابتها للمعين فليقل: اللهم بارك عليه كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد مننا خايف انه يؤذي اخوه، يخاف ان يؤذي اخاه، فماذا يفعل؟ دائما يبارك له، ولذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له، وهكذا. هذه تبقى عادة يا أخوانا في لسان الإنسان، وخصوصا في دخول البيوت، خصوصا في دخول البيوت. لماذا؟ لأن عادة إذا دخلت بيوت الناس عندهم نعم، فإنهم يريدون منك ألا تضرهم في نعمهم، ولذلك إذا سمعوا منك عند دخولك من الباب بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك لكم، خلاص الناس نفسهم بتعمل ايه؟ خلاص الرجل ده امن عينه، لانه هو نفسه تأمن نفسه من ان يقع في حسد اخيه او ان يصيب اخيه بعينه. قال: واذا خشي العائن ضرب عينه واصابتها للمعين فليقل: اللهم بارك عليه كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا لما عانى سهل بن حنيف أن يقول: ألا بركت، أي قلت اللهم بارك عليه. وإما يدفعها قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان عروة إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قاله، من حيطانه هو نفسه، يعني هو ممكن يحسد الحائط بتاعه، البستان يعني بتاعه، ممكن يحسده. ومنها رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيق. ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية. طيب، قبل ما نجاوز الكلام عن العين، هو تنبيه مهم جدا، وهو أننا وكنا نقول أمر العين خطير ويؤذي ويؤثر يعني الضرر ونحو ذلك، إلا أنه كذلك ينبغي التنبه إلى عدم المغالاة في الأمر، وإلا بعض الناس يصبح الأمر عندهم من باب الطيرة، يقعون في الطيرة. لماذا؟ لأنه هو قاعد بقى كل صغيرة وكبيرة: أنا هتحسد، أنا هيصبني عين، أنا هتحسد، أنا هيصبني عين. ولو واحد مثلا دخل عنده أو حد تعامل معه ولم يذكر الله مثلا على شيء، بس خلاص ده كده حسدني، ده كده هيصدني، لا نحو ذلك، فهذا كله أيضا من المغالاة في الأمر والغلو في الأمر. لكن أنت تكون يعني آخذ بأسباب الحصانة من ذكر الله والدعاء وكذا، وكذلك أيضا يعني كل مسلم يعني يتنبه إلى ألا يؤذي أخاه بترك التبريك وذكر الله تعالى. قال: ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية، فذكر فيه حديث أبي داود عن أبي الدرداء رفعه قال: من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الذي الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. لكن هذا ضعيف، لكن هناك أحاديث كثيرة صحيحة، ومن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليضع يده على موضع ما أصابه وليقل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ثلاثا أو سبعا. وفي أيضا الرقية الأخرى، وهي أن يقول سبعا لنفسه أو للمريض، لنفسه أو للمريض أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، وكذلك يرقي أخاه المسلم كذلك إذا رقاه من مثل المرض ونحو ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، اللهم رب الناس أذهب البأس، كذلك نفسه أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وغير ذلك. وذكر ما في الصحيحين قال: ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة، ثم ذكر هديه في رقية القرحة أو القرحة يعني والجراح، القرحة والجراح اللي هي الجروح الظاهرة، نعم لها رقية أي نعم. قال: وذكر ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، لأنه قبل أن يضعها يضع بريقه هكذا ويأخذ ما يعني صاحب الريق هذا ويمسح على المريض. قال: وهل المراد تربة الأرض كلها أو أرض المدينة؟ فيه قولان، الأظهر والله أعلم أنها عامة، وإلا لو كان التخصيص بالمدينة لظهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة، لكن لما لم يرد في ذلك بيان دل على التعميم وهو الأصل، حمل العام على عمومه إلى أن يأتي الإيش المخصص. نقف على فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.